بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة. سجود السهو من إضافة المسبب إلى السبب، يعني السجود سببه إيش؟ السهو. من سجود التلاوة والشكر وغيره من سجود التلاوة والشكر، وهو غير ما في سجود التلاوة والشكر وسهو، أن عندنا ثلاث سجادات هذه. نعم. قال: عن أبي محمد عبد الله ابن بحينة بضم الموحدة اسم أمه، يعني منسوب إلى أمه ابن بحينة، يعني مو أبو اسمه بحينة، أمه اسمه بحينة. وأبوه مالك بن جندب ابن فضلة ابن عبد الله الأزدي، ويقال الأسدي بالسين. هو السادية. يقال الأزد والأسد، يعني يقال هذا والأسد، الأسدي والأزدي، تبدل السين والزاي عندهما كذا. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. هاي تأكيد، قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، يعني لا لم يجلس، قام ولم يجلس، يعني تأكيد مفهوم من قام، يعني لم يجلس، قام لم يجلس، لم يجلس للتشهد. نعم. فقام الناس معه. نعم. حتى إذا قضى الصلاة أي فرغ، يعني سلم، حتى إذا سلم قضى الصلاة، يعني سلم من الصلاة. وانتظر الناس تسليمه كبر للسجود وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه الشيخان. يعني ما الناس ينتظر، هو جلس للتشهد والناس ينتظرونه ليسلم، ففوجئ الناس، أنه كبر للسجود وهو جالس، فسجد سجدتي السهو ثم سلم، مثل ما هو عند الشافعية أنه سجد قبل السلام سجدتي السهو. نعم. وفي رواية مسلم، هذا من رواه هذا؟ واللفظ البخاري، هذا رواه متفق عليه، واللفظ البخاري، رواه الشيخان واللفظ البخاري. نعم. وفي رواية مسلم، نعم، كبر في كل سجدة من السجدتين. اي نعم، وهو جالس، كبر من كل من السجدتي لسجدتي السهو، وهو جالس، وسجد الناس معه. نعم. مكان ما نسي من الجلوس. وفي الحديث طلب سجود السهو، في طلب سجود السهو لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لترك الجلوس للتشهد الأول، بسبب ترك الجلوس للتشهد الأول. طبعا التشهد الأول هو من الأبعاد عند الشافعية، وجلوسه كذلك، يعني نعم، فلو ترك المصلي ذلك سهوا أو عمدا يستحب له سجود السهو في آخر صلاته، التشهد الأول وجلوس التشهد الأول. نعم. ومثله سائر السنن المسمات بالأبعاض، وهي معروفة، نعم، اللي هي التشهد الأول وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذاكرة. طيب. نعم. ذاكرة في الحاشية اقرأها. اقرأها. والأبعاض ستة، أحدها القنوت في الصبح وفي الوتر وفي النصف الثاني من شهر رمضان، والثاني القيام للقنوت، والثالث التشهد الأول، والرابع الجلوس له، والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. إذا قلنا هي سنة، هي ستة، هي ستة. والسادس الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، إذا قلنا هي سنة فيهما. أيوة، يعني مو واجب، يعني إذا قلنا مو واجب، احنا الأصح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، وفي التشهد الأخير فرض. نعم. على اللهم صل على، وعلى الآل بعض من الأبعاض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت والآل وهذا يعني هم صلوا أكثر من ثمانية حتى أكثر من ثمانية نعم واختصر نعم كما هي معروفة في كتب الفقه إيه طيب وذلك سنة لا واجب إيه نعم لأنه بدل عن غير واجب فلم يجب إيه بدل عن غير واجب فلم يجب يعني الآن الجلوس الأول ما هو مو واجب مو واجب وسجود السهو ما دام الجلوس الأول مو واجب التشهد الأول مو واجب وجلوسه مو واجب إذن سجود السهو أيضا غير واجب لأنه إذا ما دام المبدل منه غير واجب فالبدل أيضا بطريقة الأولى في بعض المذاهب يرى أن سجود السهو واجب لا عندنا سنة لو تركه ما عليه لأنه أصلا التشهد الأول سنة والقنوت سنة فبدلهما وهو سجود السهو أيضا سنة للبدل حكم المبدل منه نعم وفيه أيضا سن سجود السهو لتركه التشهد الأول إيه هذا هو بالنص لذلك قال بعضهم عند بعض الشافعية يقول لا يرى سجود السهو من ترك القنوت ولأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما قنت في الصبح مثلا وسجد للسهو عن ذلك لكن هو بالقياس يعني ذكروا بالقياس أنه هذا بعض من الأبعاض كالتشهد الأول فيستحب سجود السهو لتركه بعضهم قال لا هذا الثقافة هذا الشرح العمدة شارح العمدة في واحد عبيد الله السقامي يقول ما هو القنوت يرحمك الله مو شرط يعني ما يستحب لترك سجود السهو نعم وأنه سجدتان وأنه وأن سجود السهو سجدتان مهما لو سهى ثلاث أربع مرات في الصلاة سجدتان تكفيه سجدتان نعم وأنه قبيل وأن محله يكون قبيل التسليم هو قبيل تصغير قبل لأن التسليم بعده مباشرة يعني ما يعيد التشهد يتشهد ثم يسجد السهو ثم يسلم مباشرة لذلك قال قبيل السلام هذا يسمى تصغير التقريب تصغير التقريب قبيل أو بعيد يعني قريب نعم ليكون يعني سجد السهو جابرا لجميع ما سهى فيه في صلاته لأنه قد يسهو مرة أو مرتين في صلاته فلذلك جعل في آخر الصلاة لماذا ليجبر جميع ما سهى فيه الإنسان من صلاته الحاصل في الصلاة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم إيه إحدى هو أظن في شيء في غلط طيب أقرأ روي أنها الظهر وروي أنها العصر إيه نحن ما كمل الحديث أكمل إيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي روي أنها الظهر وروي أنها العصر قال النووي قال المحققون هما قضيتان يعني قصتان ليس قصة واحدة والعشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء ما بعد الزوال إلى الغروب أي صلى بالقوم إحدى الصلاتين هو يعني احتمل أن يكون الثانية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل قال نشوف تابع بس حطوا إشارة مشان يجي محسن يصلح لأنه في أكيد هنا خطأ طيب ممكن أن قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى صلاتي العشاء يعني قام في الصلاة نعم ركعتين ثم سلم ثم قام مستندا إلى خشبة يعني الحديث الأول متفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد التشهد الأول واستمر في آخر صلاته سجد للسهو هذه القصة هذه الآتية الحادية التي معنا الآن أنه سلم من ركعتين وصلى 4 ركعات. حديث الخرباق شيخ. الخرباق نعم، هذا ذو اليدين يعني. نعم. هو يسمى العرباض المساري. نعم. طيب. قال ثم سلم ثم قام مستندا إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد. نعم. روي أنها كانت جذعا من نخل. ايه. قيل والظاهر أنها الجذع الذي كان يخطب عليه أولا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه وقام على المنبر وحن الجذع. يقال أنه هو هذا الجذع هو الذي استند إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين. طيب. فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر وعمر فهابا أن يكلماه، يعني استحيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا، ما كلمه النبي أنه يا رسول الله أنت سلمت من ركعتين ما أكملت الصلاة يعني. ثم سأله هذا الخرباق. وفي ذلك لهيبته وعظمته في قلوبهما، وفي ذلك فهاباه، قال فهاباه أن يكلم، وفي ذلك لهيبته وعظمته، وذلك أظن وفي هذه في ما لا مكان. نعم. وذلك لهيبته وعظمته. طيب. في قلوبهما. نعم. مع علمهما. نعم. بأنه سيبين أمر ما وقع، مع أنهم يعلمون أنه سوف يبين لهم جواب هذه الحادثة التي وقعت لهم، أي سلامه من ركعتين. طيب. وخرج سرعان الناس، يعني عادة المصلين يوجد منهم ناس أصحاب أعمال يسرعون بالخروج من الصلاة، وفي بعض الناس يتأخرون، فالسرعان خرجوا، الذين عادتهم الخروج بسرعة من المسجد خرجوا ولم يلتفتوا لموضوع أنه صلى ركعتين أو قصرت الصلاة أم لا، ما انتبهوا، سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا. نعم. بفتح السين المهملة والراء السرعان. وبفتح السين وضمها مع إسكان الراء ويصير السرعان. إسكان الراء ومع إسكان الراء أوائل. معنى السرعان أو السرعان أو السرعاني أوائل الناس. نعم. الذين يخرجون أول قبل غيرهم أوائل الناس. وإنما أسرعوا بالخروج لأن الزمن زمن وحي وتشريع، فجوزوا وقوع النسخ ولم يحملوه على النسيان. يعني لماذا يعني خرجوا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي بهم هذه الصلاة 4 ركعات قبل هذه الحادثة، فلماذا اقتصر على ركعتين؟ قالوا احتمال هذا وقت وحي، ممكن هاي المنسوخة يعني. قال الاحتمال ايش؟ النسخي. فجوز لأنه زمن وحي وتشريع، فجوزوا وقوع النسخي. ايه؟ ولم يحملوه على النسيان. لا، ما حملوه، انه يستبعدون النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز نزل وحي انه بدل ما تكون العصر مثلا او الظهر 4 انه صارت 2، جائز هذا، لانه وقت نزول وحي. يعني النسخ يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معرض الأحكام معرضة كانت للنسخ. نعم. فقالوا قصرت الصلاة. إيه، ناس قالوا قصرت الصلاة. نعم. قصرت هنا بمعنى مو قصرت، يعني صليت بدل 4 ركعتين. نعم. قصرت هنا وفي قول ذي اليدين بضم القاف وكسر الصاد بالبناء للمفعول وبفتح القاف. هنا قصرت. نعم. قصرت الصلاة وبفتح القاف وضم الصاد. بالبناء للفاعل قصرت، يصير وكلاهما صحيح، يصير قصرت ويصير قصرت يعني صارت قاصرة يعني. لكن المشهور الأول قصرت بالبناء للمجهول، ويصير قصرت الصلاة صارت قصيرة. بدليل الجواب بقوله لم تقصر. لم تقصر عفوا. نعم. فإنه بالبناء للمفعول قطعا. نعم. والفعل لازم ومتعد. هذا الفعل يصير لازم قصرت قصرة يعني لازم يصير ما يطلب إلا فاعل، ويصير قصرت كذا، قصرت الصلاة، يعني أن فعل قصرة يتعدى أحيانا يعني يطلب مفعول، وأحيانا يكتفي بالفاعل يكون لازم يعني ما يكون مفعول، ما يطلب مفعول. وفي القوم رجل اسمه الخرباق في يديه طول، يقال له ذو اليدين، سمي به لطول يديه كما ذكر في الحديث. نعم. وقيل لأنه كان يعمل بهما جميعا، اشتغل فيه بهما جميعا. نعم. وقيل لقصرهما وهو بعيد، انه في يديه قصر. لا هو لا هو حتى انه ذو قالوا ذو اليدين، قال لأنه في يديه طول، وفي قول انه في يديه قصر سموه ذو اليدين، قال وهو بعيد. نعم. وقيل يحتمل انه كان طويل اليدين بالعمل وبالبذل من الناس فسمي بذلك. أيوة. لهذا يعني كان يعطي الناس، كقوله صلى الله عليه وسلم عن زينب أطول أكثر أكثر كنا وأسرع كنا لحاقا به من في يديها طول، أو يعني أطول كنا يدا، إيه عن زينب رضي الله عنها. يعني الناس فهموا أنه طول اليد، لكن المرأة طول اليد بالعطاء والبذل والإحسان. يقال هذا أيضا ذو اليدين يعني كان يعطي كثيرا. نعم. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ إيه؟ نعم. في إقدامه على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم واعتنائه بأمر الصلاة. صحيح. الناس كلهم سكتوا، سرعان طلع أبو بكر وعمر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني تبرع وسأل، هذا في دليل على حرصه على العلم. نعم. فقال لم أنس ولم تقصر. لم أنس ولم تقصر، يعني قال أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر الصلاة، أي لم يكن شيء منهما في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة أربعا. وقيل أي لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، يعني أنا ما نسيت بسبب أني غفلت عن الصلاة أو فكري شارد عن الصلاة، إنما أنسانيه الله حتى يشرع الحكم، لأن نسيانه صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، لولا أنه نسى وكيف نعرف أنه الإنسان لو نسى يسجد للسهو مثلا ويكمل الصلاة ولا لا. نعم. ولكن الله نساني لأسنة، لأسنة في موطأ الإمام مالك حديث إني أنسى أو أنسى لأسنة في موطأ الإمام مالك. نعم. قال بلى قد نسيت. قال بلى حصل أنك نسيت، أنا صليت ركعتين وسلمت. نعم. باقتصارك من الرباعية على ركعتين. إيه. نعم. طبعا هذا ما شرح يعني باقتصارك. نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. وفي الحديث بقية يعني أنه التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا أو أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. يعني حتى هو ما اكتفى بكلام ذو اليدين، حتى استفسر من القوم قالوا بلى يا رسول الله، فرجع فصل. نعم. ممكن يأتي. ثم سلم ثم كبر لسجود السهو، فسجد له مثل سجوده للصلاة في واجباته ومندوباته أو أطول من سجود الصلاة. ثم طالع. رفع رأسه وكبر للرفع، ثم كبر للسجود الثاني وسجد. ثم رفع رأسه مكبرا ثم سلم. والحديث رواه الشيخان واللفظ للبخاري. يعني هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أولا ثم كبر وسجد سجدتي السهو ثم سلم، يعني أنه سجد للسهو بعد السلام. هذا وارد هذا، لكن الشافعية أوله. وفيه أن الكلام والفعل القليل ناسيا، هذا دليل على أن الكلام ناسيا في الصلاة والفعل القليل ناسيا في الصلاة لا يضر الصلاة. تقدم في كتب الفقه يعني بما دون ست كلمات يغتفر المصلي نسيانا إذا كان نسيانا، أخذوه من هذا الحديث ذو اليدين قال أنسيت الصلاة أم قصرت؟ هاي ما أقل من 6 كلمات. ولما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. أو رواية ثانية لم أنسى ولم تقصر الصلاة، يعني أقل من 6 كلمات. فقالوا هذا يغتفر في حق الناس دون 6 كلمات. نعم. والفعل القليل أيضا، نعم فعل قليل عبارة عن انصرف انفتل إلى مكان صلاته وكبروا صلوا معه. نعم. لا يبطلان الصلاة. وأن سجود السهو سنة للسلام نسيانا في غير محله، وأنه بعد السلام. والمشهور يعني أنه يكون بعد السلام، وأن هنا في الحديث أن سجود السهو، ترى أنه هذا الحديث يذكر أنه بعد السلام سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير الحديث الأول الذي قبله. نعم. نعم. والمشهور عندنا، والمشهور عند الشافعية ما مر من أن سجود السهو قبله، من أن سجود السهو يكون قبل السلام. طيب. وما يأتي في الذي بعده أنه قبله، لأنه كان آخر الأمرين من فعل يعني صلى الله عليه وسلم. هذا جواب عن كيف تقولون أنه سجد السهو قبل السلام، وهذه رواية ما اتفق عليه الحديث أنه سجد بعد. قال هذا الشافعي حملوه على أمرين، إما النسخ لأن آخر الأمرين أنه صلى الله عليه وسلم آخر حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام للسهو. رواية أخرى عنه عند الشافعية قال في رواية أنه سجد بعد السلام، ثم يعني ثم أعاد السلام يعني مرة ثانية. نعم. والمشهور عندنا ما مر في الحديث قبله أنه سجد قبل السلام. نعم. وما يأتي وسيأتي في الحديث القادم أنه أيضا سجد قبل السلام. وما يأتي في الذي بعده أنه قبله، لأنه كان آخر لأنه هذا كان الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، أن السجود قبل السلام آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. والذي قبله أنه سجد بعد السلام هذا متقدم، فيحتمل الناس أنه منسوخ. نعم. ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، ولأنه يعني سجد السهو من مصلحة الصلاة، وينبغي أن يكون ما كان من مصلحة الصلاة أن يكون قبل السلام ليس بعد السلام، لأنه بعد السلام ما في صلاة، الإنسان يسلم من الصلاة انتهت الصلاة. يعني هذا الشيء معقول، هذا دليل عقلي، أنه ما دام هو تابع للصلاة، ما دام من مصلحة الصلاة، لماذا يسجد السهو بعد السلام؟ يسجد السهو قبل السلام، والسلام يكون آخر شيء، آخر شيء من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم افتتاحها بالتكبير وختمها بالتسليم، يعني كما في بعض الروايات أو كما قال عليه الصلاة. نعم. كما لو نسي سجدة منها، كما لو نسي، الآن لو واحد نسي سجدة من الركعة الرابعة، نسي سجدة يتداركها وهو جالس ويسلم، لا أنه يأتي بها بعد السلام، لأنها من مصلحة الصلاة، هذا دليل عقلي يعني. وأجابوا عن سجوده في خبر ذي اليدين، أجابوا الشافعية عن السلام، عن سجوده صلى الله عليه وسلم بعد التسليم. نعم. بحمله على أنه لم يكن عن قصد. لم يكن عن قصد. نعم. مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو، يعني هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان حكم سجود السهو أنه بعد السلام، ولم يقصد هذا. نعم. والجواب عنه بأنه لا خلاف في جوازه قبيل السلام وبعده، لكن الأفضل كونه، يقول حتى عند الشافعية يجيزون أن يسجد الإنسان للسهو بعد السلام لهذا الحديث. فالحديث الذي حديث الخرباق هي دليل على جواز تأخير سجود السهو بعد السلام، لكن الأفضل عند الشافعية أن يسجد قبل السلام. يعني لو سجد، لو سلم ثم سجد، يعني لو سلم انتهت صلاته وسجد بعد سجدتي السهو ما يضر، لكنها ليس هذا هو الأفضل. نعم. لكون الأفضل كونه قبله ضعيف. لا كيف أعد هذا والجواب؟ والجواب عنه بأنه لا خلاف في جوازه قبيل السلام وبعده. وبعده ولكن لكن الأفضل كونه قبله ضعيف. يقول الشيخ زكريا: من أجاب بهذا الجواب، من قال أنه هو ما في خلاف على أنه يجوز قبل السلام وبعد السلام ولكن الأفضل أن يكون قبل السلام، يقول هذا الجواب ضعيف. ليش ضعيف؟ ما ندري. يقولوا أنه ما حق أن يجاب هكذا. وفيه أيضا جواز السهو في الفروع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني في الفروع، يعني فروع الدين مو الأصول. الأصول الدين العقائد ما يسهى النبي، ما يسهى، لكن في الأمور الفرعية جائز يسهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سهو تشريع. وهو ما عليه الجمهور. ويدل له خبر البخاري: إني أنسى أو أنسى كما أنسى كما تنسون، كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نعم، هو قال خرج البخاري حتى في التعليق ذكر. ويدل له خبر البخاري. نعم نعم. ولا ينافيه خبر بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا كذا، لأن الذم فيه إنما هو لإضافته نسبة النسيان إلى الآية. إلى الآية. أما النسيان مطلقا جائز على الأنبياء وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنسى. لكن لا يقول الإنسان إذا كان النسيان في آية قرآنية، لا يقول نسيت الآية، حتى لا يهم أنه نسيها يعني لم يعمل بها. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، حتى لا، كما نهى صلى الله عليه وسلم أن يقال عن العنب كرم، يعني قال إن الكرم نفس المهم. يعني اللفظ هذا إضافة النسيان للآية مو كويس، لأنه يوهم أنه نسي العمل به، إنما يقول نسيتها، نسيت الآية. لكن غير الآية يقول نسيت الصلاة، نسيت، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا مانع. حتى الأنبياء ينسون. نعم. لأن الذم فيه إنما هو لإضافته نسبة النسيان إلى الآية. أينا. ولا يلزم من الذم الذم على على على نسبة النسيان إلى الآية، الذم على غير ذلك. ما. للإضافة إليها الذم للإضافة إلى كل شيء. إلى كل شيء. لأن الآية من كلام الله المعظم. نعم. ويقبح بالمسلم. يقبح بالمسلم. يقبح بالمسلم. نعم. إضافة نسيان كلام الله تعالى إلى نفسه. إلى نفسه. وليس هذا المعنى موجودا في كل نسيان ينسبه إلى نفسه. إلى نفسه. صلى الله عليه وسلم. نتوقف. في حديث أيضا نقف ونشر 28 دقيقة. يعني قصير الحديث ولا؟ أي شيء من الصفحة يعني. مش حبيت أقرأه، تفضل. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، أي الرباعية، فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا. من هنا نعرف أن هذا الحديث ورد في الرباعية لا في الصبح، لأنه قال أم أربعا. نعم. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. هذا السجود السهو المسمى سجود بسبب التردد أو بسبب الشك في الصلاة، لأن السجود السهو قد يكون بسبب نقص أو زيادة أو تردد. نعم. فليطرح الشك وليبني على ما ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان هذا الحديث فيه نص على أن السجدتين قبل أن يسلم، ولذلك قال سيأتي الحديث الذي الآتي يدل على أنه قبل السلام، وهذا يعتبر ناس آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له، لأن السجدتين، لأن عادة السجدة الركعة تكون فيها سجدتان، وإذا كان صلى خمس ركعات هاي الركعتين تقوم ماني مقام ركعة فتشفع له سير شفعا. نعم ستة يعني. أي السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما صلاته شفعنا صلاته أي ردتها إلى شفع أي أربع إلى أربع. نعم. وعبر بالجمع وهو قوله شفعنا عن المثنى وهو قوله سجدتين ظاهرا لتضمنه زائدا على اثنين كما في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا هم اثنين قال اختصموا. نعم. وإن كان صلى تماما أي أربعا إذا صلى هو مصلي أربعة نعم كانت أي السجدتان ترغيما للشيطان أي إغاظة وإذلالا له مأخوذ من الرغام بالفتح وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته حتى ينزع عليه صلاته فهذا قام يعني أتى بشيء رغم عن الشيطان زاد في الصلاة. نعم. لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده. والحديث رواه مسلم وفيه سن سجود السهو للشك فيما صلاه واحتمل زيادته واحتمل زيادته فيما صلاه واحتمل زيادته وأنه قبل السلام وأنه يجب العمل باليقين يأخذ باليقين ويطرح الشك وأن اليقين لا يرفع بالشك والمراد به هنا مطلق التردد الصادق بمستوى الطرفين يعني المراد باليقين هنا في كتب الفقه حيث أطلق لو شك أو تيقن المراد باليقين ما يقابل الشك والظن لأنه عند الأصوليين المراتب ثلاثة شك وظن ويقين أعلى شيء اليقين والشك هو لكل مستوى الطرفين الظن أن يكون عنده طرف هو الراجح والثاني مقابله مرجوح مشكوك هذا عند الأصوليين لكن لما يتحدث الفقهاء شك أو تيقن أو شك المراد بالشك ما يشمل الظن ما يشمل إيش الظن فعندنا يقين ومقابله شك وظن فالشك والظن عند اليقين والشك والظن بمعنى فرد في كتب الفقه بغير جحد أن المجموع هكذا قال إنه الإمام النووي عنده ذكر في المجموع إنه ما الذي يقابل اليقين هو الشك والظن والظن والشك بمعنى واحد. نعم. والمراد به هنا مطلق التردد الصادق بمستوى الطرفين وبالراجح منهما وهو الظن نفس الشيء يقال له شك الحكم هنا حكم الشك صلى الله عليه وسلم.